ومحكوما عليه. يعني يقول فهذه أربعة أصول إخواني الكرام، أربعة أصول يعني. والإمام البيضاوي في كتابه الوصول إلى علم الأصول فيما لابد للحكم منه هو الحاكم والمحكوم عليه وبه. وقال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم، وهي أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. والإمام الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول، إخواني الكرام، قال يعني إن هذا الباب فيه أربعة أبحاث: البحث الأول الحكم، الحاكم المحكوم به المحكوم عليه. انتهينا من الكلام عن الحكم الشرعي والحاكم، وما زلنا مع المحكوم. المحكوم إخواني المحكوم عليه، المحكوم عليه وهو الركن الثالث، وهو المكلف. محكوم عليه وهو المكلف، يعني وهذا الركن يدفعنا لدراسة وفهم الأهلية. يعني ووضحنا الأهلية لها معنيان: لغوي واصطلاحي. وقلنا الأهلية بمعنى اللغوي الجدارة والصلاحية والكفاية لأمر من الأمور والاستحقاق. وقلنا أنه مصدر صناعي، ومصدر صناعي كما ورد في كتب النحو والصرف هو اسم يصنع من اسم آخر، وذلك بزيادة ياء مشددة تسمى ياء النسبة، وبعد تاء التأنيث المربوطة، وذلك يدل على الاتصاف بصفات الاسم الذي صنع منه، مثل كلمة البحرية ومصدر صناعي من البحر، ويدل على مجموعة الخصائص والسمات الموجودة في كلمة البحر. وتكلمنا كذلك بعد ذلك عن الأهلية اصطلاحا، وقالوا فيها هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه، وكلام ذكرناه كلام الإمام الرازي والشيخ محمد أبو زهرة. يعني الإمام الرازي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، كما قال في المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي. وقلنا الإمام الرهاوي يعني قال الأهلية عبارة عن صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. والمحكوم عليه هو الشخص الذي تعلق خطاب الله تعالى بفعله ويسمى المكلف. والله يا إخواني الكرام، يعني انتقلنا بعد ذلك يعني على قلنا أساس التكليف يا إخواني الكرام هو العقل والفهم. العقل والإيه؟ العقل والإيه؟ والفهم. يعني يشترط في الإنسان أن حتى يصح تكليفه شرعا أن يكون قادرا بنفسه أو بالوسطة على فهم خطاب التكليف الموجه إليه وتصور معناه بالقدر الذي يتوقف عليه بالامتثال، لأن غرض من التكليف الطاعة والامتثال، ومن لا قدرة له على الفهم لا يمكنه الامتثال. واضح يا إخواني الكرام؟ انتقلنا بعد ذلك إلى كلام الأصوليين. الأصوليون في أنهم قسموا الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. وأهلية الوجوب صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وأهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر يعني أقواله وأفعاله وتترتب عليها أثرها الشرعية، بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب. قلنا الأهلية بتنقسم إلى قسمين، يعني كمان أهلية كاملة وأهلية ناقصة، وبتتوقف الكاملة والناقصة على الأدوار التي يمر بها الإنسان، الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته منذ أن تكوينه إلى تمام عقله ثم موته. وهذه الأدوار كما وضحنا إخوان الكرام: دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد البلوغ. واضح إخواني الكرام، يعني واضح. وبعد ذلك انتقلنا إلى يعني إخواني الكرام يعني إلى العوارض، عوارض الأهلية. يعني وقلنا يعني عوارض الأهلية، قلنا إن العوارض الأهلية بتنقسم إلى قسمين، عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. العوارض السماوية إخواني الكرام عرفها أهل الأصول هي ما لم يكن للعبد فيها اختيار واكتساب، يعني واضح. وقسموها إلى أقسام، يعني 11 عارضا: الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والرق والمرض والحيض والنفاس والموت. وقد يتوسعون في بعض هذه العوارض فيجعلونه شاملا لعدد يعني من الصفات، كالمرض الذي أدخل فيه الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء. والعوارض المكتسبة هي ما كان لاختيار الإنسان دخل فيها، إما باكتسابها أو ترك إزالتها، يعني واضح. وقسموها لسبعة: الجهل والسكر والسفه والهزل والخطأ والسفري. وأما العرض الذي من غيره فهو الإكراه، يعني كما وضح إخوان الكرام. يعني انتهينا من عوارض السماوية، وكنا في آخر حاجة في العوارض المكتسبة وهو عارض السفر. يعني وضحنا إخواني الكرام السفر اصطلاحا. السفر اصطلاحا هو أن يقصد الإنسان مكانا يستغرق السير إلى مسافة مقدرة. أيضا الفقهاء اختلفوا بإخوان الكرام في تقدير هذه المسافة التي يصير من قطعها مسافرا شرعا. فعند الحنفية مسافة السفر الشرعي يقدر أقلها بمسيرة 3 أيام ولياليها. ولذلك عرف السفر يعني واضح من ناحية الاصطلاحية صاحب كشف الأسرار من البزدوي بقوله: وفي الشريعة هو الخروج على قصد المسير إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة 3 أيام فما فوقها، يسير بسير الإبل يعني ومشي الأقدام، كما ورد في كشف الأسرار وكذلك في التقرير والتحبير على التحرير. ودليل الحنفية يعني على أن مقدار المسافة 3 أيام ولياليها. ما روي عن علي رضي الله عنه في مسح الخفين أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام يعني ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. ووجه الدلالة من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام ولياليها، ولا يتصور أن يمسح المسافر 3 أيام ولياليها ومدة السفر أقل من هذا من هذه المدة. وعند المالكية إخواني الكرام قال في الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، والشافعية كذلك في المغني المحتاج شرح المنهاج، والحنابلة كذلك في كشف في كشاف القناع واضح، والليث أي الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي القلقشندي، دي القلشقندي دي قرية من قرى محافظة القليوبية، ولد في قلقشقندة يعني من أسفل أعمال مصر، وأسرته أصلها فارسي من أصبهان. وكذلك الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي نسبة إلى الأوزاع، وهي قبيلة يمنية نزل أناس منها في قرية من قرى دمشق عند باب الفراديس فسميت باسمهم وظلت مرفوعة معروفة إلى القرن 9 الهجري، ثم شملها العمران فاندثرت. مات سنة ولد سنة 88 هجرية ومات سنة 157 هجرية رحمه الله. قالوا الشافعية والحنابلة إخواني الكرام والمالكية وليس ابن سعد والأوزاعي قالوا يعني مسافة القصر أقلها مسيرة يومين معتدلين بدون ليلتهما أو ليلتان معتدلتان بلا يوم أو يوم وليلة. أيضا الإمام الشافعي استحب قول الحنفية. خروجا من الخلاف. وبين ذلك أنهم قدروا إخواني الكرام السفر بالأميال، واعتبروا ذلك 48 ميلا، وذلك 4 برد، يعني بين قوسين 88 كيلومتر تقريبا، وتقدر بسير يومين معتدلين. واستدلوا على ما قالوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، 4 برد من مكة إلى عسفان، وبأن ابن عمر وابن عباس كان يقصران ويفطران في 4 برد، فما فوقها ولا يعرف لهما مخالف. وفي كتاب الفواكه، فواكه الدواني، طبعا فواكه الدواني ده على رسالة أبي زيد القيرواني المالكية، السفر المراد به هنا قطع مسافة مخصوصة على وجه مخصوص لقصد شرعي، واضح، لقصد يعني شرعي. ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن المسافر لابد في اعتباره مسافرا من شروط 3، وهي الشرط الأول اقتران السفر بالفعل، واضح، يعني لأن السفر الشرعي الذي يترتب عليه بعض الأحكام ويكون مانعا من التكليف ببعض العبادات لابد فيه من نية السفر، من نية السفر، وإنما تعتبر النية إذا كانت مقارنة للفعل، نية الدخول في الفعل. يعني في أصل النية نيتين، إنك أنت تنوي إنك أنت تصلي الظهر من الفجر، أنت ناوي تصلي، لكن لما يجي الصلاة خلاص أهو، يبقى نية الدخول في الصلاة غير نية الصلاة. واضح، نفس السفر نفس الموضوع، اقتران السفر بالفعل، يعني وذلك لأن السفر الشرعي الذي ترتب عليه بعض الأحكام ويكون مانعا من التكليف ببعض العبادات لابد فيه من نية السفر، وإنما تعتبر النية إذا كانت مقارنة للفعل وهو الخروج. لأن مجرد العزم على العزم وفعل السفر، يعني فعل السفر لا يتحقق إلا بعد الخروج، فما لم يخرج لا يتحقق اقتران النية بالفعل فلا يصير مسافرا. الشرط الثاني الخروج من المقام، أي موطن الإقامة، وذلك لا أن يجاوز من يقصد سفر عمران بلدته، مسافر يغادر آخر العمران، يعني آخر البيوت العامرة، يعني أو قريته، ويفرق بيوتها ويدخل في ذلك ما يعد منها عرفا كالأبنية المتصلة والبساتين المسكونة والمزارع والأسوار، ذلك على تفصيل متفاوت بين المذاهب الفقهية ومحل ذلك كتب الفقه. واضح يا إخواني الكرام، 3 نية مسافر السفر لكي يصير المقيم مسافرا لابد أن ينوي سير مسافة السفر الشرعي، وذلك عند الحنفية كما في ودائع الصناع الكساني وفتح القدير وفي الشبعية المهذب والمجموع الأم النووي، لأن السير قد يكون إخواني الكرام قد يكون سفرا، وقد يكون هذا السير يعني قد لا يكون سفرا، يعني فالإنسان قد يخرج من موطن إقامته إلى موضع آخر لإصلاح ضيعته مثلا، ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عن ذلك المكان إلى موضع آخر وليس بينه مسافة سفر، ثم يتجاوز ذلك إلى مكان آخر، وهكذا إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مسافة السفر، ومع ذلك لا يسمى مسافر. ولذلك لابد من نية مدة السفر للتمييز. وعلى ذلك قالت الحنفية لو أن أميرا خرج مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم أن يدركه فإنهم يصلون صلاة المقيم في الذهاب وإن طالت المدة، وكذلك لو طاف الدنيا وهو من غير نية أو قصد السفر فإنهم يصلون صلاة المقيم من غير قصد إلى قطع المسافة فلا يصير مسافرا ولا يترخص. لعل دليلهم على ما قالوه في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فبعد هذا الاستعراض إخواني الكرام، بعد هذا يعني الاستعراض، يعني لابد أن نبين مدى تأثير السفر على الأهلية. والسفر لا يؤثر على أهلية خطاب الوضع ولا في أهلية خطاب التكليف، إذ لا منافاة بينه وبين الأهلية بحال، لأن المسافر يعني إنسان له ذمة، فتثبت له أهلية الوجوب يعني فيجب عليه الواجبات يعني ويلتزم بالالتزامات كما تثبت له الحقوق كما لو كان غير مسافر. والمسافر عقل تام العقل كامل التمييز، له قدرة على فهم الخطاب فيكلف بمقتضى يعني، فظهر بما تقرر أن السفر لا منافاة بينه وبين الأهلية بقسميها، أي أهلية الوجوب وأهلية الأداء. ولهذا الاعتبار لم يعد كثيرا من الأصوليين السفر من عوارض الأهلية. واضح إخواني الكرام؟ غير أن السفر يعتبر مانعا من التكليف، طبعا ليس مانعا مطلقا، يعني مش مانع مطلق، لا، لمنافاة القدرة على فعل المكلف به حقيقة أو حكما، لأما مش قادر حكما أو مش قادر حقيقة، فهو عاجز بحكم الشرعي عن أداء بعض العبادات حقيقة أو حكما، فحينما تتحقق المشقة يكون العجز حقيقيا، وحينما لا تتحقق المشقة يكون العجز حكما، لأن السفر مظنة المشقة يعني زي ما النوم مظنة الحدث، فالسفر مظنة المشقة إخواني الكرام. وقد وقد يقام ما هو مظنة الشيء مقام، يعني يقوم يعني يقام المظنة مكان المأنة كما يقولون، أو يقوم المظنة بتقوم مقام الحقيقة، يعني زي السفر زي النوم وهكذا، النوم بالنسبة للحدث والسفر بالنسبة للمشقة، لأن العلة هنا السفر واضح مش المشقة. ولهذا أجاز الشرع للعبد الفطر في رمضان وقصر الرباعية والجمع بين الصلاتين، كما أجاز له ترك الجمعة يعني وغير ذلك من العبادات ولو لم تتحقق المشقة حقيقة. وبناء على ذلك لا يرفع التكليف عن المسافر بالكلية، ولكنه يمنع الإلزام فيه فقط فيما ورد فيه الرخصة، فيما فرض ورد فيه الرخصة إخواني الكرام، رخصة العبد المسافر. وعلى ذلك فإذا صام المسافر أو صلى الجمعة مثلا كانت عبادة صحيحة يعني مبرئة للذمة يعني من الواجب يعني، أما لو أفطر أو ترك الجمعة فإنه لا يكون آثما، لأن خطاب التكليف الملزم بالعبادة لم يتوجه إليه للمانع الذي هو السفر. وبالجملة فملخص القول أن السفر لا ينافي الأهلية ولا يفع أصل التكليف والطلب، ولكنه يمنع الانحتام، يمنع إخواني يمنع الانحتام، يمنع يمنع الانحتام إخواني، يمنع الإيه، يمنع الانحتام، يمنع الانحتام، يمنع الانحتام، أي تحتم العبادة المرخص فيه واللزوم فيه فقط، واضح، بحيث لا يعد تارك التكليف فيما رخص له فيه مسيئا ولا مؤاخذا، له مسيء وله مؤاخذ. قال البزدوي أي في كتاب كشف الأسرار، واضح، يقول وأنه لا ينافي شيئا من الأحكام، لا ينافي شيئا من الأحكام، لكنه من أسباب التخفيف، لكن بكلام عن الصفر، لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا، لا أنه من لا لأنه من أسباب المشقة بخلاف المرض لأنه متنوع. ثاني، قال الإمام البزدوي في كتاب كشف الأسرار وأنه لا ينافي أي السفر شيئا من الأحكام، لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا، لأنه من أسباب المشقة بخلاف المرض، مش المرض هو سبب التخفيف. يعني المرض غير السفر، السفر سبب التخفيف، لكن المرض يا إخواني الكرام ما هو سبب التخفيف، لكن المشقة في المرض هي سبب التخفيف. يعني لأن المرض متنوع، لأن المرض يعني إيه متنوع. إيه معنى كلام الإمام البزدوي؟ قول الإمام البزدوي ولا ينافي شيئا من الأحكام لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا. إيه معنى إنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا؟ أي السفر، يعني من غير نظر إلى كونه موجبا للمشقة أو غير موجب للمشقة، لأن هو نفسه هو العلة، هو السبب، السفر نفسه. وقوله إنه من أسباب المشقة لا محالة، يعني ذلك بحسب الغالب. فلو تنزه سلطان من بستان إلى بستان في خدمه وأعوانه وأسرته لحقته المشقة بالنسبة إلى حال إقامته. يعني واضح؟ وإن خفيت علينا تلك المشقة فلذلك اعتبر نفس السفر سببا للرخص، وأقيم مقام المشقة لأنه مظنة لها، أي مظنة المشقة. وقوله إخواني الكرام، يعني وقوله يعني بخلاف المرض لأنه متنوع، أي متنوع إلى ما يضر بالصائمين وإلى ما لا يضر بل ينفعه. فلذلك تعلقت الرخص بالمرض الذي يوجب المشقة، يعني بازدياد المرض أو تباطؤ البرء، لا بما لا يوجبها. يعني هو إيه المرض هنا؟ إيه علاقته بقى بالتيسير، يعني بالمشقة الذي تجلب التيسير، يعني مش المرض نفسه بقى، ما يوجبه المرض، سواء بقى بازدياد المرض إذا صلى مثلا واقفا أو تأخر البرء إذا صلى واقفا مثلا. يبقى هنا الرخصة هتيجي إيه؟ عشان إيه؟ متعلق المرض. ألا ترى أنه لو حدث به برص يعني في حال الصوم لا يمكن أن يرخص له بالإفطار إخواني الكرام، مع أنه من أمراض الصعبة كما قال كشف الأسرار البزدوي، وكذلك قال في شرح المنار، وكذلك قال فتح الغفار في شرح المنار، وقال في تيسير التحرير، وقال في التقرير والتحبير، وقال في شرح الترويح على التوضيح نفس الكلام. من هنا إخواني الكرام، كذلك قال الشيخ الخضري في أصوله السفر لا ينافي أهلية الأحكام ولكن الشارع جعله سببا للتخفيف. من هنا عرفنا مما تقدم أن الحكم غير متعلق بالمرض بل بالمشقة بخلاف السفر، فإن الحكم متعلق بعينه أي بعين السفر. هذا وإن أبرز خصائص السفر قصر رباعية إباحة الفطر الصائم جمع بين الظهرين ظهر العصر والعشاءين المغرب والعشاء عند القائلين به، وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم، وولاية الأبعد وانتقالها إليه إذا الأقرب إليه إذا الأقرب، يعني وامتداد مدة المسح يعني على الخفين إلى 3 أيام عند القائلين به. وطبعا ليس من غرضنا بحث تفاصيل هذه القصائص ووصل ذلك في كتب الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.